الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد مثالا من القرآن على مبتدأ حذف خبره. قال أراد أنت عن آلهة يا إبراهيم. نعم، أنت فاعل سد الخبر. فنريد مبتدأ حذف خبره، مبتدأ له خبر محذوف. قالوا سلاما. قال سلام قومك. أحسنت، قال سلام. ما تقدير الخبر؟ سلام عليكم. عليكم، أحسنت. أي نريد مثالا على خبر حذف مبتدأه. أنتم منكرون. نعم، أحسنت. طيب مثال آخر. سورة أنزلناها. أحسنت، والتقدير؟ هي سورة أنزلناها. هذه هي سورة أنزلناها، أحسنت. طيب نريد مثال على زيادة كان. كان زائدة. ما كان أحسن زيدا. أحسنت، ما كان أحسن زيدا. نريد مثال على مرادفة كان لصار. كان بمعنى صار. أحسنت، وكنتم وكنتم أزواجا ثلاثة. نريد مثال على حذف كان واسمها. ولو خاتما من حديد. أحسنت، والتقدير؟ ولو كان الكمس خاتما. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب نسمع المتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما النافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم ولم يسبق به ولا بمعمور الخبر إلا ظرفا أو مجرورا، ولا الخبر إلا نحو ما هذا بشرا. وكذا لا النافية في الشعر بشرط تذكير معموليها حتى أدب لا شيء على الأرض باقية، ولا لكن في الحين ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع نحو قوله تعالى: ولا تحين مناصب. الثاني: إن وأخواتها إن وأن للتأكيد ولكن للاستدراك، ولأن للتشبيه أو الظن وليس للتمني، ولعل للتردي أو الإشفاق أو التعجيب. فإن سدنا المجلس فلهن ويبقى الخبر خبرا لهن إن لم تقترن بهن. ما الحرفية بنحو إنما الله؟ نعم، تقول ما الحرفية لو قلت الشيخ متوكل؟ لو قلتم نعم. لو قلتم ما الحرفية؟ ما الحرفية؟ أحسن عليكم. لم تقترن بهن ما الحرفية؟ هكذا شيخ. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. أحسن عليكم. نعم، إن نحو قوله تعالى: إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز الأمران كأن المكسورة مخففة، أما لكن مخففة فتكمل، وأما أن فتعمل ويجب في غير ضرورة حذف اسمها ضمير الشأن. وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء لقد أو تنفيس أو نفي أو لو. وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل به ويفصل الفعل منها بلم أو قد، ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي. وقوله تعالى: إن لدينا أنكالا. وتكسر إن في الابتداء نحو إن أنزلناه، وبعد القسم نحو قوله تعالى: والكتاب المبين إن أنزلناه. والقول نحو قوله تعالى: قال إني عبد الله. وقبل اللام نحو قوله تعالى: ويعلم الله يعلم إنك لرسوله. ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط المعمول للخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. أحسنت، بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام عن كان وأخواتها ذكر ثلاثة أحرف تعمل عمل ليس، وهي ما ولا ولات. وهنا سؤال: كان هي أم الباب، لم يقل وما النافية عند الحجازيين ككان، بل قال كليس، لماذا؟ لأنها تشبهها في العمل. أحسنت، لأنها تشبهها في العمل. طيب هي تشبهه كان أيضا في العمل في المعنى أيضا. نعم أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شبهها بليس أكثر من شبهها بكان، هي تشبه ليس في المعنى والعمل، وتشبه كان في العمل فقط. طيب مسألة أخرى، ما دامت تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لما لم تذكر في أخواتي كان؟ لماذا خصت بفصل خاص؟ جميل جميل، بارك الله فيكم. أخواته الشيخ عبد الله يقول أخواته كان أفعال، وهذه حروف، أحسنت، وهي أيضا مختصة بشروط وأحكام سيذكرها ابن هشام هنا، فناسب أن تذكر في فصل خاص تجمع فيه أحكامها وشروطها. أول ما ذكر من الحروف من نافية، وهي تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، وذلك في لغة الحجازيين، وقد جاء القرآن على لغتهم، جاء ذلك صريحا في القرآن. وعليكم السلام وبركاته. جاء ذلك صريحا في القرآن في موضعين، ما هما؟ أحسنت، ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم، وهذا عند الحجازيين. أما بنو تميم فلا يعملونها، حتى قال بعض النحاة لو قرأ تميمي الآية على سليقته لا قال ما هذا بشر إلا إذا لقنها، فحينئذ يقرأها على الصواب. وثمة آية ثالثة محتملة، وهي قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، هي محتملة من أن تكون حاجزين خبرا لما، فتكون ما هذه قد عميت عما ليس فهي الحجازية، وتحتمل أن تكون نعتا لأحد، فما منكم من أحد هو مجرور لفظة، حاجزين نعت لأحد وجمع على المعنى، أحد نكر في سياق النفي فتعم، لكنه ورد صريحا في هاتين الآيتين ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم. قال رحمه الله ومن نافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم، هي تعمل عمل ليس بشروط. الشرط الأول أن يتقدم اسمها على الخبر، فإذا تقدم الخبر بطل عملها. مثلا ما زيد مسافرا، لو قدمت الخبر ماذا تقول؟ أحسنت، ما مسافر بالرفع، ما مسافر زيد هكذا بالرفع. الشرط الثاني قال ابن هشام رحمه الله ولم يسبق بإن، لم يسبق اسمها بإن الزائدة، فإن سبق بإن بطل عملها. ما زيد مسافرا، لو قلت ما إن زيد تقول مسافر بالرفع، أحسنت. ولهذا أهميت في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، بني غدانة ما إن أنتم ذهب، لم يقل ذهبا لأن اسمها اقترن بإن، لأن اسم ما اقترن بإن. قال ابن هشام رحمه الله ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا. الشرط الثالث أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، مثلا ما العاقل مصاحبا الأحمق، ما العاقل، العاقل اسمها مصاحبا خبرها، الأحمق معمول الخبر هو مفعول به لمصاحبا، فإذا تقدم معمول الخبر على الاسم تقول ما الأحمق العاقل ماذا؟ مصاحب بالرفع أو مصاحبا بالنصب؟ مصاحب بالرفع. لماذا؟ أحسنت، اختل الشرط يتقدمين معمول. أحسنتم. إلا ظرفا أو جارا ومجرورا. الظرف والجار والمجرور تسامحوا فيهما. ما أنت راغبا في الشر، ما أنت معنيا بي. لو قدمت الجار والمجرور، ما في الشر أنت راغبا، يبقى العمل. ما بي أنت معنيا، يبقى العمل. كذلك في الظرف، ما عندي معروفك ضائعة، أصلها ما معروفك ضائعا عندي. فإذا قلت ما عندي معروفك ضائعة فالعمل باق، لأنه يتسامح في الظرف والجار والمجرور. والشرط الرابع قال، والشرط الرابع هو ألا يقترن الخبر بإلا، فإن اقترن بإلا بطل العمل. ومحمد إلا رسول بالرفع، وما أمرنا إلا واحدة بالرفع، هذا الحرف الأول. والثاني لا، قال ابن هشام رحمه الله، وكذا للنافية أي تعمل عمل ليس. قال في الشعر بشرط تنكير معموليها أن يكونا نكيرتين، ويشترط كذلك ما تقدم من تقدم الاسم وألا يقترن خبرها بإلا. يشترط ما تقدم فيما من تقدم الاسم وألا يقترن خبرها بإلا. وذكر ما يجمع الشروط، وهو قول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما خض الله واقيا. لا نافية تعمل عمل ليس، واسمها شيء، وخبرها ما خبرها باقية. أحسنت. وكذلك أقول في الشطر الثاني: ولا وزر، لا هذه النافية التي تعمل عمل ليس، واسمها وزر، وواقيا خبرها. لا يشاط فيها ما ذكره هنا. قال في الشعر، هذا الشرط الأول، بشرط تنكير معموليها لا بد أن يكونا نكيرتين، هذا الشرط الثاني. ويشاط كذلك تقدم الاسم، هذا الثالث، ولا يقترن خبرها بإلا، هذا الرابع. وعملها قليل. قال: ولا ت لكن في الحين، أي في الوقت، كلمة حين أو ساعة أو وقت. ولا يجمع بين جزئيها، يعني لا بد من حذف أحدهما. والغالب حذف المرفوع، الغالب أن يحذف اسمها. قال نحو: ولا تحين مناص. والتقدير: ولا تلحين حين مناص. فالمحذوف هنا هو المرفوع، حين خبرها. وقرئ في قراءة شاذة: ولا تحين مناص، فالمذكور اسمها والمحذوف خبرها. قال الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. ندم البغاة ولا تساعة مندم، ما إعراب ساعة؟ أحسنتم. خبر ولا تساعة، أحسنتم. وثمة حرف رابع لم يذكره هنا، يعمل عمل ليس، وهو إن في لغة أهل العالية، وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، وهي نافية، ما أحد خيرا من أحد، هذا المعنى. إن أحد، أحد اسمها، خيرا من أحد إلا بالعافية، خيرا خبرها. نعم، أهل العالية. قال في ذكر في القاموس أن العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة، وإلى ما وراء مكة، ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة، وهي الحجاز وما ولاها. ثم انتقل إلى الثاني من النواسخ فقال رحمه الله: الثاني إن وأن بالتأكيد ولكن إلى استدراك إلى آخر كلامه. سبق أن النواسخ من حيث العمل ثلاثة أنواع. سبق أن النواسخ من حيث العمل ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذكر من ذلك كان وأخواتها، وما يعمل عملا ليس من الحروف النافية، وكذلك أفعال المقاربة لكنه لم يذكرها. والثاني ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها ولا النافية للجنس. قال رحمه الله: الثاني إن وأن للتأكيد. إن وأن للتأكيد، إذا أردت توكيد قيام زيد تقول إن زيدا قائم، أو تقول علمت أن زيدا قائم. زيدا اسمها وقائم خبرها. إن وعد الله حق، وعد اسمها حق خبرها. وأن الساعة آتية، الساعة اسمها آتية خبرها. ولكن للاستدراك، الاستدراك تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، هذا الاستدراك. مثلا زيد عالم، هنا قد يتوهم أنه صالح فتقول لكنه ليس بصالح، هنا عقبت الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، زيد عالم لكنه ليس بصالح. أو بإثبات ما يتوهم نفيه، تقول مثلا متن القطر صغير، قد يتوهم من صغره عدم نفعه أو قلة نفعه، فتقول متن القطر صغير لكن نفعه عظيم، لكن نفعه عظيم. وكأن للتشبيه أو الظن، للتشبيه تقول كأن زيدا أسد، شبهت زيدا بالأسد. كأنهم حمر مستنفرة، كأنهن الياقوت والمرجان. أو الظن، كأن زيدا كاتب، تظنه كاتبا. والخامس وليت للتمني، ومعنى التمني طلب المحبوب الذي لا يرجى حصوله، طلب المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو بعيد المنال، يعني هو إما متعذر أو متعسر. مثال المتعذر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا مستحيل، متعذر. مثال المتعسر قول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فأحج به. ولعل الترجي أو الإشفاق أو التعليل، لعل الترجي، الترجي طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله، لعل الحبيب قادم. أو الإشفاق وهو توقع الأمر المكروه، لعل العدو قادم. أو التعليل، ومنه قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي من أجل أن يتذكر أو يخشى. ولعل في القرآن هي مشمة للتعليل دائما، دائما فيها مع التعليل، مثلا: واتقوا الله لعلكم تفلحون، من أجل أن تفلحوا. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، رزقكم من الطيبات من أجل أن تشكروا. إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، فهو بمعنى كأنكم، يعني تتخذون حصونا وقصورا، كأنكم تخلدون في الدنيا لا تنتقلون عنها. ثم بين عملها فقال: فينصبن المبتدأ اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن. قال: إن لم تقترن بهن ما الحرفية. وما الحرفية؟ هذه تسمى بالكافة وتسمى المهيئة. تسمى الكافة لأنها تكف إن وأخواتها عن العمل. مثلا إنما زيد، مثلا إذا قلت إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، إذا اقترنت ما الحرفية بإن تقول إنما زيد قائم، تكفها عن العمل، زيد مبتدا وقائم خبر. وتسمى المهيئة لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء، تهيئها للدخول على الجملة الفعلية. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما يوحى دخلت على الجملة الفعلية، أنما إلهكم إله واحد، هذا مثال على هذا مثال على أن التي اقترنت بما، مثال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال نحو إنما الله إله واحد إلا ليت، فيجوز فيها الأمران، يعني يجوز الإعمال والإهمال. إذا اقترنت بليت ما الحرفية جاز الوجهان، الإعمال والإهمال. وشاهده قول النابغة قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. روي بالوجهين، بالنصب قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، وروي بالرفع قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. روي بالوجهين. وهو في زرقاء اليمامة كانت نظرت إلى سرب من حام طائر، فقالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مية. هي عندها حمامة واحدة ونظرت إلى سرب من حام طائر، فقالت ليت هذا الحمام لي ومعه نصفه، أضم هذا كله إلى حمامتي فيكون العدد 100. كم عدد الحمام الذي رأته؟ كم عدد الحمام الذي إذا أضفت إليه نصفه وحمامه فالعدد 100؟ أحسنت. قال النابغة يخاطب النعمان واحكمك حكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما زعمت 99، لم تنقص ولم تزيد، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. يعني الحمام كان 66، إذا أضفت إلى 66 نصفها فتلك 99، ونصف 66 33، إذا أضفت إلى هذا العدد حامتها فتلك 100. وقوله رحمه الله إن لم تقترن بهن ما الحرفية، هذا احتراز من ما التي هي اسم موصول، فهذه لا تكفوا عن العمل. إنما صنعوا كيد ساحر، المعنى إن الذي صنعوا كيد ساحر، فما الكافة هي الحرفية، أما الإسمية التي هي اسم موصول فلا تكفوا عن العمل. قال كإن المكسورة مخففة، أي في جواز الإعمال والإهمال، لكن هنا الإهمال أرجح. مثلا إن زيدا قائم، إذا خففت إن جاز الإعمال والإهمال، والإهمال أرجح. فتقول إن زيدا قائم هذا الإعمال، ويجوز أن تهمله فتقول إن زيد لقائم، إذا أهملت لزمت اللام في الخبر للتفريق بينها وبين النافية، لأنك إذا لم تأتي باللام إن زيد قائم قد يظن أنك تنفي، تقول ما زيد قائم، فيلزم إذا أهملت أن تأتي باللام في الخبر فتقول إن زيد لقائم. وفيه تفصيل سيأتي إن شاء الله قريبا في آخر الباب. ومنه من تخفيف إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا مخففة من الثقيلة، هل عملت أو لم تعمل؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. لم تعمل. لم تعمل. لو عملت يعني ما الدليل على أنها لم تعمل؟ رفع كل. رفع كل. أحسنت. أحسنت. واللام هنا لما عليها حافظ على قراءة التخفيف، اللام هي الفارقة. وكذلك وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هنا أهملت، لذلك لزمت اللام في الخبر. وفي قوله تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هل هي هل أعملت هنا أو أهملت؟ أعملت هنا. أعملت نعم. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. ثم قال فأما لكن مخففة فتهمل، لكن إذا خففت أهملت، يبقى معناها الذي هو الاستدراك، معناها باق لكنها تهمل وتدخل على الجملة الفعلية، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وعلى الاسمية لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون الآية. ثم قال وأما أن فتعمل. أن إذا خففت ترتبت على ذلك أحكام، الحكم الأول بقاء عملها وهذا قوله فتعمل، والحكم الثاني حذف اسمها وهو ضمير الشأن في غير الضرورة، وهذا قوله ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث كون خبرها جملة، هذا قوله وكون خبرها جملة. الحكم الرابع وجود فاصل غالبا بينها وبين خبرها، قال إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء، ما الفاصل؟ الفاصل قد أو تنفيس أو نفي أو لو. مفهوم قوله بفعل أنها إذا بدأت باسم لم تحتاج إلى فاصل، قال وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل. طيب إذا بدأت باسم لم تحتاج إلى فاصل. وقوله متصرف مفهومه أنها إذا بدأت بفعل جامد ماذا؟ لم تحتاج إلى فاصل. قوله بفعل متصرف غير دعاء، مفهوم قوله غير دعاء أنها إذا بدأت بفعل متصرف وهو دعاء لم تحتاج إلى فاصل. نأخذ الأمثلة على هذا الترتيب. إذا بدأت باسم مثلا قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن اسمها ضمير الشأن كما قال ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن محذوف، تقدير أنه الحمد لله رب العالمين، هذه جملة اسمية. طيب الجملة الاسمية هل تحتاج إلى فاصل؟ لا تحتاج. من أين أخذت هذا؟ كوني بفعل. بفعل أحسنت. قال وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل، إذن إذا بدأت باسم فلا تحتاج إلى فاصل. وآخر دعواهم أي الحمد لله رب العالمين، والتقدير أنه الحمد لله رب العالمين. أن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة الحمد لله هي الخبر. أنه اسمها ضمير الشأن، ضمير الشأن أنه أن الحالة الحمد لله رب العالمين، أن الشأن الحمد لله رب العالمين، هكذا التقدير. ومثال الجملة الفعلية التي فعلها جامد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن هنا مخففة من الثقيلة، والتقدير أنه اسمها ضمير الشأن محذوف. ما خبرها؟ جملة ليس الإنسان. أحسنت، جملة ليس الإنسان، ولم تفصل، لم تفصل لأنه قال في ما يفصل إن بدأت بفعل متصرف، هذا فعل جامد، ليس فعل جامد. ومثل هذا المثال قوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عسى فعل جامد لذا لم يفصل. ومفهوم قوله غير دعاء أنها إذا بدأت بفعل متصرف وهو دعاء، يعني جملة فعلية فعلها دعاء، فإنه لا فاصل. ومنه قوله تعالى على قراءة نافع والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها، غضب دعاء والتقدير أنه غضب. فهذه المواضع الثلاثة، الجملة الاسمية والفعلية التي فعلها جامد والفعلية التي فعلها دعاء لا تحتاج أن المخففة إلى فاصل. أما إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف ليس دعاء فهنا يؤتى في الغالب بفاصل، والفاصل واحد من أربعة ذكرها ابن هشام، قال بقد أو تنفيس أو نفي أو لو، وكلها في القرآن. ونعلم أن قد صدقتنا، صدقتنا هذه جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء، إذن لا بد من فاصل، فجاء هنا بالفاصل. ما الفاصل؟ أحسنت، أحسنتم، نعم، الفاصل بين آن المخففة، بين آن المخففة من الثقيلة والجملة الفعلية قد. في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، أن مخففة من الثقيلة، يكون جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء، ما الفاصل؟ السين، نعم السين حرف التنفيس. قال رحمه الله أو نفي، النفي قد يكون بلا أو لن أو لم، وأمثلة ذلك كلها في القرآن. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أين الخبر؟ جملة يرجع إليهم قولا. أحسنت، يرجع، وما الفاصل؟ لا، لا. أحسنتم، أحسنتم، والتقدير أحسنت أنه لا يرجع، إن اسمها ضمير الشأن محذوف. هذا مثال لا. ومثال لن، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقدر هذا هو الخبر، ما الفاصل؟ لن، أحسنتم، حرف النفي لن فصل بين آن المخففة الثقيلة والخبر الذي هو يقدر. ومثال لم، أيحسب أن لم يره أحد، أن مخففة من الثقيلة، لم هذا الفاصل، يره هذا الخبر. قال ابن هشام رحمه الله أو لو، ومثال الفصل بلو قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا، أن هنا مخففة من الثقيلة، استقاموا هذه الجملة هي الخبر، والفاصل لو، وأنه لو استقاموا هذا التقدير. وورد ترك الفاصل في قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي، علموا أن يؤملون. هنا الخبر جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء، ومع ذلك ترك الفاصل، هذا قليل. بقي أنه قال رحمه الله ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن. مفهومه أنه ربما جاء في الضرورة مصرحا به، أي الاسم، ربما يصرح باسمه في الضرورة. ومثال ذلك قول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال بأنك ربيع، قول الشاعرة هذه جنوب ترثي أخاها، بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون ثمالا، تكون الثمالا بأنك. الكاف هذا اسمها، هو ضمير مخاطب وقد صرح به، والخبر هنا مفرد بأنك ربيع، وفي الشطر الثاني الخبر جملة، وأنك هناك تكون، تكون الثمالا الخبر جملة. قال وأما كأن وأما كأن فتعمل، ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. يعني إذا خففت كأن، إذا خففت ترتب على ذلك ثلاثة أمور: الأول أنه يبقى عملها، هذا قوله فتعمل. الثاني أنه يقل ذكر اسمها، يعني يجوز أن يظهر، لكن الغالب أنه ضمير الشأن محذوف. الحكم الثالث ويوصل الفعل منها بلم أو قد، إذا كان خبرها جملة فعلية فصل بلم أو قد. يقول الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، ظبية بالنصب، ظبية هذا اسمها، وروي بالرفع كأن ظبية على أنه هو الخبر، أين اسمها على رواية الرفع؟ نعم أحسنت، ضمير الشأن محذوف. إذن هذا البيت بروايته دليل على جواز ذكر الاسم وحذفه، على رواية الرفع كأن ظبية حذف الاسم وظبية خبر، وعلى رواية النصب هذا شاهد على ذكر الاسم. إذن كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم هنا ذكر الاسم، كأن ظبية هنا الاسم ضمير الشأن محذوف. قال ويفصل الفعل منها بلم أو قد، خبرها إذا كان جملة فعلية فصل بلم مع المضارع أو قد مع الماضي. قال تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن هنا مخففة، أين اسمها؟ أحسنت، ضمير الشأن محذوف. نعم، جملة لم تغن هي الخبر، ولم هذه هي الفاصل، ومنه قول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا، كأن لم يكن. ومثال قد قول الشاعر أزفت ترحل غير أن ركابنا، لما تزل برحالنا وكأن قدي، وكأن قدي يعني وكأن قد زالت. بقي أن مفهوم قوله الفعل ويفصل الفعل منها بلم أو قد أن خبرها إذا كان مفردا أو كان جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل، خبر كأن المخففة إذا كان مفردا أو كان جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل. مثال المفرد ما تقدم كأن ظبية على رواية الرفع، ومثال الجملة الإسمية كأن ثدياه حقاني، قول الشاعر كأن ثدياه حقاني، هذا الخبر جملة إسمية ولم يحتاج إلى فاصل. إذا متى نحتاج إلى الفاصل لم أو قد؟ متى؟ نعم أحسنتم، إذا كان الخبر جملة فعلية. ثم قال ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك، نعم نعم شيخنا. السلام عليكم، هنا أين يظهر الأثر في كون أن هنا عملت أو لم تعمل؟ مثلا إن المخففة وعن في إن المخففة كيف نعرف أنها عميت أو لم تعمل؟ في أن معذرة في أن المخففة من الثقيلة. نعم هي تعمل. ماذا قال لك ابن هشام؟ قالوا أما أن فتعمل وإن تخفف أن فاسمها استكن. قال ابن مالك وإن تخفف أن فاسمها استكن فهي تعمل. أن المخففة من الثقيلة لا تهمل تعمل. أين يكون الأثر يعني أنها عاملة؟ هي عاملة فتقدر اسمها ضمير الشأن محذوفة والخبر تجعله الجملة التي بعدها. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل الجملة من بعد أن يبقى عملها. يعني يبقى على الأصل. نعم نعم تخفيفها لا ينافي عملها فهي عاملة مع تخفيفها. قال رحمه الله ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا. لا يجوز في إن زيدا قائم مثلا أن تقول إن قائم زيدا. لا يجوز أن يتوسط الخبر يعني أن يكون بين إن وبين الاسم سواء كان مفردا مثل هذا المثال إن زيدا قائم لا يجوز إن قائم زيدا أو كان جملة مثلا إن الإسلام آدابه عالية لا يجوز إن آدابه عالية الإسلام هذا لا يجوز. وإذا لم يجوز توسط الخبر فلأن لا يجوز تقدمه على إن من باب أولى. وقد ألطف ابن عنين الشاعر رحمه الله حين قال يشكو تأخره كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. وهذا من حسن التعليل. وقد كان حسن التعليل رحمه الله كان مرة جالسا في مجلس الفخر الرازي فدخل طائر يعني دخلت حمامة وراءها جارح يتبعها يطاردها فألقت الحمامة نفسها على الفخر الرازي فذهب الجارح. وكان ابن عنين في الدرس معهم فقال على البديهة من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف فقربه لذلك الرازي. قال ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا. إذا كان الخبر شبه جملة جاز توسطه سواء أكان جارا أو مجرورا كقوله تعالى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآية إن في ذلك لذكرى أو كان ظرفا إن لدينا أنكالا. نعم الأصل في العمل الأفعال وعمل إن هنا إن حرف عملت حملا على كان فلم تقوى قوتها. بارك الله فيك. قال رحمه الله وتكسر إن في الابتداء وبعد القسم والقول وقبل اللام. هذه أربعة مواضع تكسر فيها همزة إن. والقاعدة في هذا أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مصدر يعني إلى مفرد فإن الهمزة تفتح. كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مصدر أي إلى مفرد فإن الهمزة تفتح. وكل موضع القاعدة في هذا أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مصدر فإن الهمزة تفتح. وكل موضع يحتاج فيه ما قبل أن إلى جملة فإن الهمزة تكسر، فإذا وقعت في موقع يصلح للمفرد والجملة جاز الوجهان، جاز فتح همزتها وكسر همزتها. وقد لخص ابن مالك هذا الضابط في بيت واحد، قال: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذا تكسري. وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا تكسري. هذا الضابط. ابن هشام هنا عدد المواضع التي تكسر فيها همزة إن ولم يستوعبها، وإنما ذكر أربعة. الأول أن تقع إن في ابتداء الكلام، قال: وتكسر إن في ابتداء. وهذا الابتداء قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. الابتداء الحقيقي كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والحكمي كقول الحكمي كإن الواقعة بعد ألا الاستفتاحية، في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموضع الثاني الذي تكسر فيه همزة إن أن تقع جوابا للقسم، لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. حاميم: والكتاب المبين إنا أنزلناه في آية مباركة. الموضع الثالث بعد القول، تقول: قال إنه، لا تقول قال أنه، تقول قال إنه. قال تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. وإن بعد القول فكسرنها، كقال إنه يقول إنها. وإن بعد القول فكسرنها، كقال إنه يقول إنها. الرابع هو الذي قال فيه وقبل اللام: والله يعلم إنك لرسوله. وقعت إن هنا قبل اللام. والله يعلم إنك لرسوله. وفي تتمة الآية شاهد آخر: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين لكاذبون. مواضع كسر همزة إن إما أن تضبطها بالقاعدة السابقة، وإما بتعداد المواضع، لكن ضبط القواعد أنفع. فهنا مثلا توجد مواضع تكسر فيها الهمزة لم يذكرها ابن هشام. قال رحمه الله: ويجوز دخول اللام، أي لام الابتداء، وهي لام مفتوحة الغرض منها توكيد الكلام. ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل. هذه أربعة مواضع دخول اللام فيها جائز: موضعان متأخران وموضعان متوسطان. ويجب مع المخففة إن أهميت ولم يظهر المعنى. هنا دخول اللام واجب. إذن دخول اللام نوعان: جائز وواجب. فالجائز ذكر له أربعة مواضع. الأول خبر إن بشرط تأخره عن الاسم: إن وإن ربك لذو مغفرة. هنا دخول اللام جائز. الثاني اسم إن بشرط تأخره عن الخبر: إن في ذلك لآية. الثالث معمول خبر إن بشرط توسطه بين اسم إن وخبرها: إن الشدائد صانعة أبطالا. إذا وسطت معمول الخبر، جعلته بين اسم إن وخبرها، ماذا تقول؟ إن الشدائد صانعة أبطالا. أبطالا هذا معمول الخبر. إذا وسطته، جعلته بين اسم إن وخبرها، ماذا تقول؟ إن الشدائد أبطالا. نعم أحسنتم. إن الشدائد أبطالا صانعة، فهنا يجوز أن تأتي باللام، تقول إن الشدائد لأبطالا صانعة، إن الشدائد لأبطالا صانعة. الرابع ضمير الفصل، ضمير الفصل وهو ضمير يذكر بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر. إن هذا لهو القصص الحق، هو ضمير الفصل وقد دخلت عليه اللام. وإنا لنحن الصافون، نحن ضمير الفصل، وإنا لنحن المسبحون كذلك، وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذلك. النوع الثاني دخول الواجب، قال ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. في قولك إن زيد لمسافر، إذا لم تأتي باللام وقلت إن زيد مسافر سيظن أنك تنفي سفر زيد، إن زيد مسافر سيظن أن المعنى ما زيد مسافر. فهنا حتى لا تلتبس إن المخففة من الثقيلة بإن النافية يلزم يجب أن تأتي باللام. قال ابن مالك وتلزم اللام إذا ما تهمل، وتسمى اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن المخففة من الثقيلة والنافية. لكن محل الوجوب إذا لم يظهر المعنى، قال ابن هشام ويجب مع المخففة إن أهمت ولم يظهر المعنى، مفهومه أنه إذا ظهر المعنى لم يجب. لذا قال ابن مالك وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. مثلا قول الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن. هنا لم يأتي باللام، لماذا؟ لأن المعنى ظاهر، هو يفتخر بقومه. هل يحتمل الكلام أن يكون نفيا، أن يقول ما مالك كانت كرام المعادن؟ أبدا، هو السياق كله سياق افتخار، فلا يمكن أن تكون إن هنا نافية، فلم يحتج إلى اللام. لماذا؟ لأنه ظهر معنى. مثلا لو قلت إني الاستقامة سعادة الدارين، هنا معنى ظاهر، لا تكون إلا مخففة من الثقيلة، لا تكون نافية. فإذا ظهر المعنى لم تلزم اللام. أنا ابن أباتي الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن. نعم تفضل الشيخ عمر. أحسن الله عليكم شيخ. أحسن الله. هنا عندما نقول إن زيد مسافر، هنا لا يفهم منه إلا النفي، إذا نفينا، إذا قلنا أنه إن زيد مسافر كرف تحتمل النفي، تحتمل أن يحتمل أن يكون الكلام الكلام نفيا، لأن إن تأتي نافية إن عندكم من سلطان بهذا ما عندكم من سلطان بهذا. فلما يعني لولا وجود اللام إن زيد لمسافر لاحتمل الكلام أن يكون نفيا، لذا تأتي باللام. هل يحتمل أيضا غير النفي؟ نعم، أن تكون مخففة من الثقيلة قد أعملت، تحتمل هذا وذاك. فلزم إذا جعلتها مخففة من الثقيلة وهي مهملة يلزم أن تأتي باللام إلا إذا ظهر المعنى. يعني على هذا إذا قلنا إن زيد مسافر فهذه تكون نفي فقط. نعم. بدون لام. نعم. فإذا أردت أنها إن مخففة من الثقيلة فإنك تأتي باللام وجوبا، إلا إذا ظهر المعنى فلا يجب أن تأتي باللام. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. إذا أهميت لزمت اللام إلا إذا ظهر المعنى. قال: وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. إن زيد لمسافر، لا مهملة، لو كانت معملة لقلت إن زيدا، نعم. فيجوز أن تقول إن زيدا مسافر تعملها، ويجوز أن تهملها فتقول إن زيد لكن تأتي باللام تقول لمسافر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.